السلام عليكم. كما أن الإسلام أمر الأبناء أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، فإنه في الوقت ذاته وجه الآباء والأمهات إلى ضرورة الاعتناء بأطفالهم وأبنائهم وإعطائهم حقوقهم. هذه الحقوق كثيرة، تبدأ منذ أن يكون الولد فكرة، فيأمر الإسلام الأب أن يحسن اختيار الأم، ويأمر الأمة أن تحسن اختيار الأب، وكل ذلك إكراما لهذا المولود القادم ليكون فردا نافعا في المجتمع. هذه الحقوق التي تبدأ قبل ولادة المولود، تابعوها معنا خلال هذا اللقاء الطيب. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. بارك الله بكم. أستاذنا الفاضل، نحن كنا يعني قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي ولله الحمد عن بر الوالدين، عن حقوق الآباء على الأبناء. نود أن ننتقل اليوم إلى القيم في تعامل الآباء مع الأبناء، ذلك أن الإسلام يرعى الطفل منذ أن يكون فكرة، فكما تعلمون سيدي يبدأ حق الأبناء على الآباء من لحظة اختيار أمه. كيف نبدأ بهذا الحق الأول وهو حسن اختيار أمي المولود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. الحقيقة الدقيقة أن في حياة الإنسان موضوعات كثيرة، أحد أهم الموضوعات موضوع الزواج، لأنه مصيري، ولأنه يترتب عليه نتائج قد تكون رائعة وقد تكون مؤلمة، فموضوع خطير. هذه المرأة شريكة حياتك، أم أولادك، فإن لم تكن في المستوى المطلوب علما وخلقا والتزاما، هناك مشكلة تتفاقم، ينعكس جهلها على أولادها، وتنعكس طباعها التي لا ترضي الله على أولادها أيضا. فالبطولة أن تحسن اختيار زوجتك. أنا بسميه قرار مصيري، أم أولادك أن تحسن اختيارها. فالإنسان حينما يتريس في اختيار زوجته حتى تأتي المرأة التي تناسب زوجها وأيضا تتمتع بحد معقول من الخلق والدين، هذه المرأة يعني ورقة رابحة كبيرة في حياة هذه الأسرة، لأن الأم هي المربي الحقيقة، يعني الأم تربي والزوج يكسب الرزق، فدورهما متكاملان وليس متماثلين. ليس من الصعب أن يدقق الرجل في حسن اختيار زوجته، في حد معقول من الجمال، وفي حد معقول من العلم، وحد معقول من الأدب والأخلاق. فهذه إذا توفرت في الحد المعقول كانت هذه الزوجة في خدمة زوجها وأولادها، واحد أسباب نجاح هذه الأسرة. إذن من حسن الاختيار. أما النظرة العابرة، القرار السريع له عقابيل خطيرة، فقد ينتج عن هذا التسرع في اتخاذ القرار متاعب لا تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك. جميل. هذه مرأة صالحة، والدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويعني بعض الناس قد ينكحون أو يختارون الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالها أو لحسبها، أو لجمالها ويتناسون الدين، يعني يضعونه في المرتبة الأخيرة، والنبي يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني لو أنها اختارها لحسبها فقط تتيه عليه بحسبها، ولو أنه اختارها لجمالها فقط هذا الجمال قد يجعلها مستعلية أيضا. لكن حينما يختار هذه الشروط الثلاثة بالحد المعقول، وهو رجح في اختيارها أخلاقها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك إن لم تفعل، أي لم تقبض إلا على التراب. وهذا من أدق الأحاديث في اختيار الزوجة. وتخيروا لنطفكم أيضا، فإن العرق دساس. يعني كمان بالمناسبة حينما تكون القرابة شديدة جدا قد نفاجأ بذرية ضعاف، اغتربوا لا تضوا. وهذا الحديث الذي ورد عن سيدنا عمر يلخص مشكلات التقارب بين الزوجين، وقد عقدت مؤتمرات حول هذا الموضوع، فقام أحد المؤتمرين وذكر هذا الحديث فكان ملخص هذا المؤتمر. جميل. اغتربوا لا تضوا. نعم أستاذنا الكريم، يعني بما أننا تحدثنا أن الرجل ينبغي أن يحسن اختيار أمي المولود، وهذا من أول حقوق الابن عليه، ألا يجب أيضا المرأة أن تحسن اختيار الأب للمولود؟ النقطة الدقيقة وهذه تلفت النظر، عقد الزواج لا يتحقق إلا بموافقة المرأة. جميل. لا يمكن، وفي كل عقود القران لا بد من أن يذهب القاضي إلى المخطوبة وراء الباب وأن يسألها هل أنت راضية، فإن قالت لا لا عقد زواج. هذا شيء دقيق جدا. لكن أحيانا يمتنع الأب عن تزويج ابنته لأسباب لا ترضي الله، في مثل هذه الحالات القاضي ولي أمرها، هو يزوجه. جميل. إذن يحسن الأب اختيار الأم وتحسن الأم اختيار الأب على خلق الأب. ودين. نعم. من أجل أن يكون المولود في رعاية. هو الموضوع الأب. تقريبا صندوق حديد له مفتاحان، الباب لا يفتح إلا باستخدام المفتاحين معا، لا بد من الأب والأم. فلا بد من موافقة الزوجة لأنه زوجها، ستعيش معه طوال العمر. فإن كان بوضع لا تستحتمله المرأة لها أن تقول لا. وأيضا الزوج يحتاج إلى زوجة تحقق له الحصان. جميل. أستاذنا الكريم، لو انتقلنا إلى أدب نبوي آخر، وهو يعني من حقوق الابن على أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. نعم. هذا أيضا أليس من الحقوق أن يستعيذ بالله؟ هذا توجيه. نعم. نبوي. يعني الإنسان حينما يلتقي مع زوجته من أجل إنجاب الولد، هي حالة لها عقابيل خطيرة جدا. فإن كان هذا الولد صالحا كان سر سعادة أسرته. والحقيقة ما في شيء في الدنيا يفوق الولد الصالح. وإن كان هذا الولد سيئا فهو عبء على أمه وأبيه، وقد يسبب شقاء هذه الأسرة. وهنا قصص كثيرة جدا، يعني ولد أشقى أهله. فأنا بقول دائما: لو بلغت أعلى منصب في الأرض وجمعت أكبر ثروة فيها وارتقيت لأعلى مرتبة فيها ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. صحيح. والذي يحسن تربية أولاده هو يحافظ على سعادته الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا سادنا الكريم وأحسن إليكم. أزال في الحقوق بقية نعود إليها بعد هذه الفاصل القصير. إخوتي الأكارم، نعود إليكم بعد فاصل قصير لنتابع هذا الحديث الماتع في حقوق الأبناء على الآباء، فلا تذهبوا بعيدا. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم. عدنا من جديد لنتابع معكم الحديث عن قيم الإسلام في تعامل الآباء مع الأبناء. أستاذنا الفاضل، قبل الفاصل كنا قد انتهينا من حقين من حقوق الأبناء، أولهما أن يتخير الأمة وأن تتخير الأم الأب لأنه سيكون أبا لابنها في المستقبل وستكون أما لأولاده في المستقبل، ثم تحدثنا عن أدب نبوي رفيع في اللقاء الزوجي وهو الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذان أدبان. لو انتقلنا إلى الحق الثالث، يقول الفقهاء أن يتخير له الاسم الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. سأجيب عن هذا السؤال، لكن هناك ومضة لا بد منها. يعني الله عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. كأن كلمة ووالد وما ولد نظام الأبوة والبنوة، هذا من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يفرح أن يكون عبده سعيدا مع أنه غني عنه. الله عز وجل أعطانا مثل بشري، الأب قد يكون قويا في منصب رفيع وقد يكون غنيا، لكن لا يسعده إلا أن يكون ابنه سعيداً. يعني في حياة الإنسان أب وأم يسعدان إذا كان ابنهما سعيداً، وفي إنسان واحد بحياة الإنسان يتمنى أن يكون ابنه فوقه في المنصب، في المكانة، في الثروة. يعني الأخ يغار من أخيه أحياناً، إلا الأب. لو أن الابن تفوق ببعض النواحي العلمية المالية الاجتماعية، هذا مما يسعد الأب. فالأبوة شيء عظيم جدا، وهي من آيات الله الدالة على عظمته. وكأن الله أراد أن يعرفنا بذاته المقدسة بطريق غير مباشر. أبوك الذي أنت معه يتمنى لك السعادة، يتمنى لك أن تفوقه في كل شيء، هي حالة استثنائية ونادرة طبعا، والأم كذلك. جميل. إذن أستاذنا الفاضل، حسن اختيار الاسم مطلوب من الأب والأم أن يحسن اختيار الاسم. الإنسان ينادى كل يوم بهذا الاسم، والله في أسماء لا تحتمل. أنا في التدريس أمضيت 30 عام تقريبا، إذا في اسم منفر كنت أغير هذا الاسم للطالب طوال العام الدراسي، أناديه بالاسم وآمر زملائه أن يستخدموا هذا الاسم. ما في أسماء غريبة منفرة، فالبطولة أن يحسن اختيار اسم ابنه. لكن الآن هي إشارة، في القوانين النافذة الآن يمكن للإنسان أن يطلب تغيير اسمه. جميل. في الدوائر الحكومية، هذا توجيه نبوي في الأصل. نعم. كان يغير الأسماء. نعم. صلى الله عليه وسلم. والبعض اليوم يعني شاعت الأسماء غير العربية، يعني يسمي ابنه باسم ليس من العربية، في من لغات ثانية الاسم غير معروف إلى ماذا ينتمي. نعم. أيضا هذا يعني والله هي تطلع إلى الغرب. نعم. وتقليد أعمى وضيق أفق. خير الأسماء ما عبد وحمد، يعني عبد الرحمن، عبد الحكيم، عبد الرحيم، محيي الدين، يعني هي الأسماء اللي فيها حمد وفيها عبودية لله، كما قال النبي الكريم هذه أفضل الأسماء. جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، إذا بعد أن تحدثنا عن هذه الحقوق الثلاثة، يعني وصلت إلى مصطلح لا أدري إن كنتم يعني توافقون عليه، أن الآباء قد يعقون أبناءهم. يعني سيدنا عمر لما جاءه هذا الرجل الذي قال له يعني إن ابني، لأنه لم يحسن اختيار أمه. نعم. ولأنه سماه اسما غريبا. نعم. أليس كذلك؟ نعم. إذن قال له عققته قبل أن يعق. نعم. نعم. إذن يمكن أن يكون العقوق من الآباء للأبناء. نعم. هذا أنا أقول الآن، إذا أهمله. نعم. لم يعتني بتربيته ولا بصحته ولا بحالاته الاجتماعية. حقيقة الأب له دور كبير جدا، وهذا الدور يقطف ثماره في مستقبل الحياة. الحقيقة أنه شعور الأب الذي عنده ولد صالح، هذا سماه القرآن قرة عين. هذه المشاعر لا توصف من إسعاد صاحبها لا الأبصى مرة زرت أحد علماء دمشق في القرآن الكريم قال لي عندي 38 حفيد معظمهم حفاظ لكتاب الله وأطباء، شيء مسعد. نعم أستاذنا الكريم، بعد هذه الحقوق التي يعني تقريبا تسبق الولادة أو تصاحبها حتى موضوع التسمية، ثم يأتي يعني ما يسميه الفقهاء التحنيك والعقيقة. نعم. الذبح عن المولود والأذان في أذنه. نعم. هذه كلها يعني من الأداب النبوية المعروفة. نصل إلى الحق الأهم في علاقة الأب بالابن، وهو حق التعليم. لكن أريد أن أنوه بقضية دقيقة. الآن العلم الحديث أثبت أن 7 سنوات الأولى للطفل من يوم ولادته ول7 سنوات هذه أخطر سنوات حياته. في هذه السنوات 7 يتلقى العادات والمهارات والأخلاق والخصال، كل ما تتمناه بابنك يجب أن تلقنه إياه في 7 السنوات الأولى. هذا شيء دقيق جدا. يعني مثلا بكى إذا جائع أطعمنا، بكى يحتاج إلى تنظيف نظفنا، الآن بكى بلا سبب إذا حملناه عودناه عن أن يزعجنا طوال الأيام القادمة، كسب عادة سيئة. فنحن يجب أن نربي الابن من يوم ولادته على العادات والأخلاق والصدق وما إلى ذلك. هذا الشيء يغيب عن معظم الناس. متى يصحون؟ بعدما ترسخت الأخلاق السيئة والعادات السيئة، ثم يكتشف بعد حين أن ابنه ليس كما يتمنى، والإصلاح وقتها صار صعب. الحقيقة أن العلماء توصلوا إلى حقيقة خطيرة تغيب عن معظم الناس. السنوات 7 الأولى من حياة الطفل هي أخطر سنوات في حياته. في هذه السنوات تتلقى العادات والمهارات والأخلاق، وما ينبغي وما لا ينبغي، وما يجوز وما لا يجوز، أي كلها يتلقاها في هذه السنوات. لكن بعد ذلك يثبت على ما تلقاه. فحينما نعتني بالابن من يوم ولادته حتى 7 سنوات نكون قد أدينا الواجب الأبوي الذي أقره العلماء. جميل. نعم. أستاذنا الكريم، لو دخلنا في التفاصيل، نحن نقول من حق الابن على أبيه أن يعلمه، ماذا يعلمه؟ والله أصل الدين معرفة الله. يعني هو صغير، هذا الماء من أنزله من السماء يا أبتي يا بني؟ هذا الطعام من صنعه لنا؟ يعني أثناء الطعام، أثناء الشراب، أثناء اللعب مثلا، هذه أمك كيف تحبك مثلا، من أودع في قلبها محبتك؟ هذا التوجيه في قيمة الأم والأب وما حول الابن من أشياء لطيفة وجميلة، هذه تغرس فيه محبة الله عز وجل. وأنا أقول يعني دائما الأب المؤمن كل توجيهاته لأولاده تتصل بالدين، بالخالق العظيم، بأسماء الحسنى، برحمته، بقوته، بغناه، بمحبته للمؤمنين. هذا الشيء يمكن بالأحاديث اليومية، أثناء الطعام، في سهرة، في لقاء. نعم. جميل، جزاكم الله خير. حتى لفت نظري تفسير جديد، وبنينا شهودة. يعني هو المعنى التقليدي أنه هذا الابن يشهد لك أصل الإنسان، بس في معنى آخر يجب أن يكون معك دائماً. إلزم ولدك يتعلم منك، يتعلم من لقاءاتك، يتعلم من ضيوفك الكرام. جميل. نعم. جميل. بارك الله بكم أستاذنا الكريم. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب بعد أن أشكر أستاذنا الكريم على ما تفضل به إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا،